فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. أما بعد، نتكلم في هذه الليلة على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة فرض الله عز وجل فيها الصيام على المسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وخطاب الله عز وجل للمؤمنين ونداؤهم بهذا الوصف الذي هو وصف الإيمان جاء في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يقرب من 90 موضعا، أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وآخرها بسورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أي أنه بعد النداء أوامر أو نواهي، فالأوامر تمتثل والنواهي تجتنب. قوله: كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، والكتابة هنا بمعنى الفرض والإلزام والإيجاب، وتأتي الكتابة لمعنى كوني ولمعنى شرعي. الكتابة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وهنا هي من المعنى الشرعي لأنها فرض وإيجاب لصيام شهر رمضان. وأما المعنى الكوني القدري فمثل قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما كتب الله لنا باللوح المحفوظ لا يصيبنا إلا ما كتب لنا. فالكتابة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. والذي معنا في هذه الآية: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، هي من المعنى الشرعي، أي كتب فرض وأوجب وألزم به. والصيام أحد أركان الإسلام، صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام التي أوجبها الله عز وجل والتي فرضها، وجاء فيها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المتفق على صحته: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وكذلك في حديث جبريل المشهور قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والله عز وجل لما فرض الصيام ما فرضه على وجه يكون فيه ضرر ويكون فيه تكليف بما لا يطاق، وإنما شرعه على وجه فيه تيسير، فهو شهر واحد في السنة، ويجب على من قدر على الصيام ممن هو من المكلفين، فإذا كان قادرا عليه فإنه يصوم، وإذا كان مريضا فإنه يفطر ويقضي أياما أخر بدل ما يفطره. وكذلك من كان مسافرا لأنه يشق عليه، الله عز وجل فرضه أوجبه، ولكنه رخص لبعض الناس لأحوال معينة أنهم يفطروا ويصوموا بدل ذلك أياما أخر. ومن كان لا يستطيع الصيام ولا القضاء بأن يكون هرما كبيرا أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان عقله حاضرا. أما إذا كان فاقد العقل لهرمه وكبره ولا يعني يصلي لأنه قد هرم وحصل له الخرف، فإنه في هذه الحالة ليس عليه صيام ولا إطعام، ليس عليه صيام ولا إطعام، وإنما الإطعام لمن يكون غير قادر على الصيام لكبره أو لمرضه الذي لا يرجى برؤه وعقله حاضر، لأن لم يكن فاقد العقل زائل العقل، وإنما عقله موجود لكنه لا يستطيع، وهذا من تيسير الله عز وجل في تشريعه لعباده. وقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الصيام كتب على هذه الأمة، وأنه قد كتب على من قبلها، كتب على من قبلها، لكن لا يعني ذلك أن يكون ما كتب علينا مماثلا لما كتب على من قبلنا في المقدار ما يصام. فأصل الصيام وإيجاب الصيام مكتوب ومفروض على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة، وإن كان التفاوت يحصل في مقدار ما يوجب، لأنه كما هو معلوم لكل جعل الله شرعة ومنهاجا، يعني لكل رسول شرعة وله منهاج، ويختلف الأوامر والنواهي أو بعض الأوامر وكثير من الأوامر والنواهي عن ما كان في بعض الشرائع، وقد يحرم الله في شريعة ما كان محلا في أخرى وكذلك بالعكس. فإذا الصيام ليس فرضه علينا وحدنا، وإنما هو مفروض على من قبلنا، ولهذا قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين أن العلة والحكمة من فرض الصيام علينا أن نتقي الله عز وجل. ومن المعلوم أن الله تعالى شرع الشرائع، فرض الفرائض ونهى عن الأمور المحرمة، كل ذلك من أجل أن نتقي الله عز وجل، وأن يحصل الابتلاء والامتحان للعباد في هذه الحياة الدنيا، ليتميز من يكون مستسلما منقادا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يكون بخلاف ذلك. ولهذا قال لعلكم تتقون، أي لتحصل منكم التقوى، أي لتحصل منكم التقوى. وقيل إن كل ما جاء في القرآن من لعل فإنه بمعنى يعني التعليل والترجي، إلا يقول الله عز وجل وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني كأنكم تخلدون، يعني ليس بمعنى التعليل وكذا، إنما بمعنى أنهم كأنهم يعني يخلدون. وتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك من امتثال أوامر واجتناب النواهي، هذه هي التقوى بالمعنى الشرعي. وأما بالمعنى اللغوي فهي اتخاذ المرء وقاية تقيه من الشيء الذي يؤذيه، كما يتخذ الوقاية من الشمس وحرارتها بحصول الاستظلال بالخيام والبيوت، وكذلك توقي حرارة الرمضاء، وكذلك ما يكون في الأرض من الأشواك ومن الزجاج وما إلى ذلك بالخفاف والنعال، ويكون توقي ما يحصل من البرد على الجسم بلبس الألبسة الثقيلة. التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين الذي تخافه وقاية تقيك منه، والاصطلاح اللغوي عام واسع، وأما المعنى الشرعي فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بأن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتستقيم على طاعة الله، وأن تكون عبادتك لله عز وجل طبقا لما جاء به الشرع المطهر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تكون العبادة مبنية على البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون بالتقيد بالأحكام الشرعية، لأن الله عز وجل يقبل من العباد الأعمال التي تكون خالصة لوجهه وتكون مطابقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع هذين الشرطان قبل العمل، وإن تخلف أو تخلف أحدهما فإن العمل غير مقبول ومردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وهذا متفق عليه. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وعلى هذا فالمسلم خلق في هذه الحياة الدنيا ليمتحن وليختبر وليؤمر وينهى، ويتميز من يكون من أهل السعادة ممن هو من أهل الشقاوة، وذلك بكونه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، أو يكون بالعكس يترك الأوامر ويقع في المنهيات، الذي أمر الله تعالى به لا ينفذه ويعصيه بترك الطاعات وما نهى الله عنه فإنه لا يجتنبه بل يقع فيه والعياذ بالله. فتقوى الله عز وجل تكون بالاستسلام والانقياد لأمر الله وفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه، ويفعل المأمور على قدر الطاقة والمنهي عنه يتركه لأنه مطاق ومستطاع، لأن كل ترك فإن الإنسان يستطيع أن يترك هذا الذي ينهي عنه، لكن الأوامر قد يستطيع وقد لا يستطيع، قد يستطيع وقد لا يستطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما ترضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.